يعني توجه الحج في حق الصبي والمجنون مندوب. توجه الايه؟ الحج. فإذا شرع في التجهز للحج، يعني كان هذا الصبي غير المميز بدأ يستعد للحج، هذا الاستعداد مندوب أو واجب الوجوب انتفائيا؟ مندوب. وذهابه للحج مندوب أو واجب؟ مندوب. لكن إذا فعل الحج وقع عنه فرض كفاية وأثيب عليه ثواب فرض الايه؟ فرض الكفاية. واضح يا مشايخ؟ وهذه مسألة دقيقة جدا، حتى في الشيخ الأزهري في جامع الجوامع، شرح جامع الجوامع، طلب على الشرع على الشيخ السبكي في هذه المسألة وأرجع لها شيخ علي. ماشي يا مشايخ؟ إذا نقول الحاصل أن خروج العبيد والصبيان للحج مندوب. خروج الصبيان والعبيد للحج إيه؟ مندوب. وبعد فعل الحج منهم يتبين أنهم إيه؟ أنهم قاموا، لا مش كان فرض الكفاية، أنهم قاموا بفرض الكفاية. لماذا؟ لأن إحياء البيت فرض كفاية، فيثابون فرض كفاية ويسقط الإثم عن جميع المكلفين بفرض الكفاية، وإن لم يكن هذا العبد وهذا الصبي مكلفا أصلا بفرض الكفاية. واضح؟ سواء حج المكلفين أو سواء حج المكلفون أو لم يحجوا يقع فرض كفايه، يقع منهم فرض كفايه من الصبيان ويثابون عليه ثواب فرض الكفايه، ويسقط الاثم عن ايه؟ عن اهل الفرض. يسقط الاثم عن ايه؟ عن اهل الفرض. واضح؟ يعني زي كده مساله ما نكفي غسل الميت، نعم، يسقط الاثم عن مين؟ عن اهل التكليف، عن اهل التكليف حينئذ. اذا الحج اما ان يكون واجبا وجوبا عينيا، واما ان يكون واجبا وجوبا كفائيا، واما ان يكون ايه؟ مندوبا. هل يكون الحج مباحا؟ لا يكون الحج مباحا، لكن قد يكون الحج حراما. حراما واجبا. فمن حج بمال مغصوب، يعني سرق مالا ليحج به، حجه يجزئه عن حجة الاسلام. حجه يجزئه عن حجة الايه؟ لكنه يكون ايه؟ يكون آثما. تكون آثما بفعله. واضح؟ طيب. قال الحج والعمرة فرضان. ولا يجبان في العمر، أي بأصل الشرع، لا يجبان في العمر إلا مرة واحدة، أي بأصل الشرع. ما معنى قول الشراح بأصل الشرع؟ يعني بتعيين الشرع للحكم ابتداء، بتعيين الشرع للحكم ابتداء. فخرج به ما لو أوجبه الإنسان على نفسه بالنذر، لو أوجب الإنسان الحج على نفسه بالنذر، ها؟ هل يجب مرة واحدة؟ لا، يجب عليه مرات بعدد النذر. هو أوجبه على نفسه مرة، فيجب في حقه مرة. طب أوجبه على نفسه مرتين، هل يجب الحج بها حينئذ مرة واحدة؟ لا، يجب عليه مرتين. تمام؟ الشرع ابتداء أوجب الحج على الإنسان القدر إيه؟ مرة واحدة. هذا يسمى أصل الشرع، يعني تعيين الشرع للحكم ابتداء. لكن لو أوجب الإنسان على نفسه الحج بالنذر، فيتعدد وجوب الحج بتعدد النذر. يتعدد وجوب الحج بتعدد الايه؟ النذر. واضح ولا غير واضح؟ طيب. قال ولا يجبان في العمر الا مرة واحدة، اي على التراخي. يبقى لا يجب الحج الا على الايه؟ يجب الحج على التراخي مرة واحدة، بشرط العزم على الفعل بعد ذلك. فمن كان مسلما حرا مكلفا مستطيعا، هل يجب عليه ان يحج فورا؟ لا يجب عليه ان يحج فورا، لكن يجب عليه ان يعزم على الحج بعد ذلك. يجب عليه ان يعزم على الحج بعد ايه؟ بعد ذلك. وسياتي تفصيل اوسع من هذا عند قول الشيخ ويندب المبادره به. سياتي ان شاء الله في كلام المصنف قوله ويندب المبادره به، يعني بالايه؟ بالحج وله التاخير. سياتي ان شاء الله مزيد تفصيل. قال ولا يجبان في العمر إلا مرة واحدة إلا أن ينذر، أي فيجبان مرات بعدد الايه؟ بعدد النذر، بعدد النذر. قال وإنما يلزمان، أي لزوما عينيا، أي لزوما ايه؟ عينيا على التراخي، مسلما ولو فيما مضى، ولو فيما مضى. فيشمل المرتد، فالمرتد يخاطب بالحج. فلو كان مرتدا حرا مكلفا مستطيعا خوطب بالحج، فلو أسلم بعد ذلك وجب عليه أن يحج، فإن مات مات عاصيا، فإن مات ولم يحج مات إيه؟ عاصيا. عاصيا واضح. طب لو كان مسلما وحج حجة الإسلام ثم ارتد ثم رجع إلى الإسلام، هل يجب عليه أن يعيد الحج؟ لا يجب، لأن الردة لا تحبط العمل إلا إذا اتصل بالموت. إذا ارتد ومات بطل جميع عمله، لكن إذا ارتد وأسلم ثم مات مسلما لا تبطل الردة الآية الردة الآية ما فات من عمل. طيب قال وإنما يلزمان مسلما، خرج بالمسلم الكافر الأصلي الكافر الآية، فلا يجب عليه الحج وجوب مطالبة منا في الدنيا، وإن وجب عليه وجوب عقاب في الآية في الآخرة. واضح؟ نعم. قال مسلما بالغا فلا يلزمان صبيا، ولو كان الصبي مراهقا، ولو كان الصبي ايه؟ مراهقا، لكن يصح منه الحج ان احرم عنه وليه حيث كان غير مميز، ويصح ان يباشر الحج بنفسه ان كان مميزا، كما سياتي ان شاء الله ان الصبي يصح منه الحج مطلقا يصح، لكن هل يقع عنه عن حجات الاسلام؟ هل تقع عمرته عن عمرات الاسلام؟ لا، اذا بلغ وجب عليه ان يعتمر وان يحج ايه؟ بالاسلام. واضح؟ نعم. قال وانما يلزمان مسلما بالغا عاقلا فلا يلزمان مجنونا ولا غير مميز، فلا يلزمان مجنونا ولا غير ايه؟ ولا غير مميز، لكن اذا احرم الولي عن المجنون وعن غير المميز يصح منهما الحج او لا؟ يصح لهما الحج ولا يصح منهما، ولا يصح منهما، يعني اذا احرم المجنون بالحج هل يعقل احرام المجنون بالحج؟ لان شرط الاحرام النيه، والنيه تشرطها لايه؟ التمييز، والمجنون غير غير مميز، وكذا الصبي الذي لا يميز لا يتاتى منه الايه؟ لا يتاتى منه صحيح نيه، لا تقع منه النيه، فلذلك لا يصح منه الحج، لكن يصح له الحج بان يحرم عنه الولي، ولي المال كما سياتي تفصيله، يصح ان يحرم عنه بالحج فيقع الحج له، لان الصحيح ان الصبي يندب ويثاب ايه؟ آه على على على فعله. طيب نعم. قال وانما يلزمان مسلما بالغا عاقلا حرا فلا يجب الحج على العبد ولو كان العبد مبعضا، ولو كان العبد ايه؟ مبعضا، لكن يصح منه الحج، لكن يصح منه ولو باشره بنفسه ايضا صح، لكن هل يقع ويجزئه عن حجات الاسلام؟ لا يجزئه. فاذا اعتق، فاذا عتق العبد وايسر بمال واستطاع الحج وجب عليه ان يحج حجة ايه؟ الاسلام. طيب لو كان عندنا عبد مبعض تسعة اعشاره حر وعشره عبد، هل يجب عليه الحج او لا؟ لا يجب عليه الحج، لا يجب على حج، بل لو كان يعني ما فيه من رق اقل القليل لا يجب عليه الايه؟ الحج، الا ان يعتق ويكون حرا تماما الايه؟ تام الحريه. نعم. قال وانما يلزمان مسلما، يعني يلزمان ايه لزوما؟ على التراخي، عينيا على التراخي، مسلما بالغا عاقلا حرا مستطيعا، اي واجدا لنفقات الحج على التفصيل الاتي، أو قادرا على الحج، قادرا على الحج بنفسه أو بمأذونه. ما معنى المستطيع؟ أن يكون واجدا لنفقات الحج، قادرا على الحج، سواء بقى القدرة بنفسه أو بمأذونه، أن يستأجر من يحج عنه، حيث كان إيه؟ حيث كان لا يستطيع أن يحج بنفسه، حيث كان لا يستطيع أن يحج بإيه؟ وسيأتي فيه تفصيل. ما معنى الاستطاعة؟ ملك النفقات والقدرة على الحج بالنفس أو بالغير، أن يملك النفقات المال الذي سينفقه في الحج، وأن يستطيع ببدنه أو يستأجر بماله من يحج عنه على تفصيل سيأتينا إن شاء الله. واضح يا مشايخ؟ فلا يجب الحج على غير المستطيع، لا يجب الحج على غير الايه؟ المستطيع. واضح يا مشايخ؟ والحاصل أن الناس في الحج على خمس مراتب. الناس في الحج على كم مرتبة؟ القسم الأول أو المرتبة الأولى من يصح له الحج ولا يصح منه. من يصح له الحج ولا يصح منه، وهو المجنون وغير المميز. المجنون والصبي وغير الإيه؟ المميز. يصح له الحج ولا يصح إيه؟

سرج، تعرف ان الذي يركب عليه على الفرس طبع فوقه الايه شيء تركب عليه، هذا يسمى سرجا. كان التتار يضعون اللحم، شرائح اللحم تحت السرج، يملكونها حتى لا تفسد، من ياخذ اشياء ويضعونها تحت السرج حتى ايه حتى تسطح فتكون رخوة فيسهل شيها وايه وأكلها سريعا. ومنه جاءت فكرة الهمبرجر. صحيح المرتب أصلا ألماني، ألماني أصلا نزلت من الهمبرجر هامبورغ. طيب قال في المواضع التي جرت العادة بكونه فيها، نعم وقلنا أن علف الدابة الشرط الجدو في كل مرحلة. لماذا؟ لأن نوع نتحمل العلف تكون زائدة على قدر ثمن العلف أصلا، صح؟ ولا يبقى طبعا أن وجود الوقود السيارات في كل مرحلة هذا شرط. الآن يعني الآن نحن نسافر بالسيارة، فوجود وجود الوقود مش شرط، لا غنزين صلاح يسير في كل مرحلة، في كل مرحلة شرط. لكن هل المراد بكل مرحلة الآن بقى هل هي مرحلة السفر هي حوالي 35 كيلو؟ هيبقى على حسب الغالب، ولا الغالب العادة هو إيه تكون بتحضرها الآن، تكون مثلا على مسافة 300 كيلومترات أو 400 كيلومترات يشترط وجوده إيه محطة تموين، تمام؟ إذا سيسافر طبعا بالسيارة، لكن سافر بالسيارة هي تعتمد على نعم. قال وراحلة، هذا هو الأمر الثالث مما يتعلق بالإيه؟ بالاستطاعة، باستطاعة مباشرة، وجود الراحلة، والمراد راحلة تليق به، راحلة إيه؟ تليق به. فلو كان وزيرا هل إذا وجد حمارا هل يكون هذا لائق به؟ لا لا يكون لائقا، لكن لابد أن يكون إيه؟ لائقا به، واضح؟ طيب قال وراحلة تصلح لمثله، يعني تليق به إيه؟ عادة. وراحلة هذا معطوف على قوله للزاد، يبقى واجدا للزاد. وراحلة تصلح لمثله إن كان من مكة على مسافة القصد، يعني إن كان يعني إذا وجد موضعه على مسافة القصر من مكة فأكثر، يعني كان بعيدا عن مكة بمسافة القصر، بينه وبين مكة مسافة القصر فأكثر، يشترط في حقه وجود الايه الراحله، وان كان قويا على المشي، وان اطاق المشي، وان اطاق المشي. لكن اذا اطاق المشي ولم يجد الراحله يستحب له الحج لكن لا يجب، يستحب لكن ايه لا يجب. واضح يا مشايخ؟ طيب يبقى من كان بينه وبين مكه مرحلتان فاكثر اشترط في حقه وجود الايه الراحله. الراحله أيهما أفضل، الحج راكبا أو الحج ماشيا؟ راكبا، سيما رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وكذا دونها إن لم يطق، يعني وكذا يشترط لوجوب الحج وجود راحلة لمن بينه وبين مكة دون مسافة القصر إن كان عاجزا عن المشي. لذلك قال إن لم يطقه، يعني إن لم يطق المشي، وإن أطاق الزحف، أن أطاق أن يزحف. هل يكلف الزحف؟ لا يكلف، يزحف يعني ايه؟ يحبو على بطنه، هذا يسمى زحفا. انت هتدخل الجيش؟ ستدخل؟ الحمد لله. حل كرة. طيب قال وكذا دونها إن لم يطقه، يعني وكذا يشترط وجود الراحلة لمن بينه وبين مكة دون مسافة القصر إن لم يطقه، يعني إن لم يطق الإيه؟ المشي. قال ومحمل، ومحمل يعني ويشترط ويكون واجدا للزاد وراحلة ومحمل وإيه؟ ومحمل. هذا معطوف على قوله للزاد. وما هو المحمل أو المحمل؟ هي أخشاب توضع على الإيه؟ على جانبي البعير اللي يركب عليها، تعرف الجمل؟ نوضع هنا أخشاب وهنا أخشاب حتى إيه؟ يركب هنا وهنا. هذا شق المحمل وهذا شق، والجميع يسمى محملا، واضح؟ وهذا غير الهودج،

وأن يسكن في لائق به، وأن يحج إن كان الفارق قدر التفاوت بين ثمن المسكنين يكفي نفقات الحج. نفقات الحج ولتكن 100,000، هو يسكن في مسكن بمليون، تمام؟ وهو نفيس، لكن اللائق به 900,000، حينئذ يكلف أن يبيع بالمليون ويسكن في 900 ويأخذ 100,000 ويحج. طب كان التفاوت 50,000، يعني هذا اللائق به 950، لا يكلف أن يبيع حينئذ، لأن القدر التفاوت لا يأتي بإيه؟ بنفقات الحج، فلا يكلف. واضح؟ هو ده هنا بقى هيبقى الخلاف، لو كان عليه دين هيكلف انه يبيع، والقدر ده هيدفعه برضه من ناحيه حتى لو ما كانش هيدفع كله، صح؟ اه طبعا. عشان بتسال حاجات غريبه قوي. طيب هذه اللائق هذا يقدر بحسب بالعرف منازل الاشخاص. نعم، يعني مثلا انت كنت مثلا ابوك من اعيان اعيان اعيان ماليزيا، انت ماليزي؟ وكنت تملك مثلا، وابوك كان يملك مثلا 4 قصور، ثم ضاق بك الحال وافلستم ولا تجد مالا، حينئذ ما الذي يليق بك؟ ان تسكن في الجماليه، ولا ان تسكن في شقه محترمه، شقه فاخره، شقه فاخره، وان كنت فقيرا هذا يليق بك. لكن شخص مثلا فقير اصلا من عائله فقيره وابوه فقير كاغلبنا، هذا لا يليق بها ان يسكن مثلا في ليله القصر في القصور، تمام؟ فالعبره بالعرف. ثم ولو افلست فيتغير الحال. لا يتغير الى يوم القيامه، الى يوم القيامه يدفع ويعطى من مال الزكوات. لم نقل هذا؟ نعم. ونسكنه في القصر يا مولاي. كيف اذا اصبح الفقير غنيا ثم الحمد لله لم يكن فقيرا؟ خلاص صار هذا ايه؟ صار هذا حاله لاولاده الذين نشأوا وتربوا في هذا القصور. خلاص هذا، خلاص هذا لائق به. طيب قال ويشترط ذلك كله ذاهبا وراجعا، وان يكون فاضلا عن نفقات عياله وكسوتهم ذهابا وايابا، وعن مسكن يناسبه، وخادم يليق به. وخادم يعني خادم يحتاج إليه لخدمته، يعني خدمة نفسه. لكن إن احتاج الخادم ليزرع له الضغط، لا، يجب عليه أن يبيعه. الخادم الذي يعفى عنه، الخادم الذي يحتاج لخدمته، لخدمة نفسه، أن يخدمه في الوضوء، يخدمه في إحضار الطعام، يعني يخدمه في الشراب ونحو ذلك، لكن يزرع له الضغط، يدير له مال تجارته، لا، هذا يباع. واضح؟ نعم. قال يليق به لمنصب أو عجز، يعني هو رجل ذو منصب يحتاج للخادم، لا يليق به أن يخدم نفسه، أو كان عاجزا لا يستطيع أن يخدم نفسه، فهذا حينئذ لا يباع عليه بالحد. قال وعن دين، يعني هو يشترط أن يكون ذلك فاضلا عن قضاء دين عليه ولو كان دين مؤجلا، ودين ولو كان دين مؤجلا، ولو كان ماله دينا يتيسر تحصيله في الحال، يعني له على غيره مال، انا املك، انا لي عليك مالا، وهذا الدين حال ويتيسر تحصيله بان كان المدين مليئا مقرا، مليئا يعني يملك المال ويقر ان عليه الدين، حينئذ يكون انت كمالك المال فيلزمك الحج. واضح؟ لكن ان تعذر تحصيله بان كان المالك بان كان المدين بان كان من عليه الدين منكرا أو كان محسرا، حينئذ هذا لا يعد مالكا للمال فلا يكلف بالحج. قال وأن يجد طريقا آمنا، هذا هو الأمر الثالث مما يتعلق باستطاعته مباشرة، وهو الطريق. وهو الطريق، فيشترط في الطريق الأمن على 3 أشياء، الأمن على النفس وعلى المال وعلى البضع. يبقى الطريق يتعلق به كم شيء؟ النفس والمال والبضع. البضع هذا في حق النساء طبعا، البضع هذا في حق النساء، فسيأتي معنى أنه يشترط في المرأة أن يخرج معها زوج أو محرم أو نسوة ثقات، يجب عليها الحج، لابد لابد ان يتوفر احد هذه الثلاث، ان يتوفر احد هذه الايه الثلاث. الطريق اشترط فيه الامن على الماء على النفس لئلا يخاف على نفسه ايه او عضوه تلفا، تمام، وعلى ماله. والمراد بالمال هنا المال المحترم وليس المراد المطلق الايه، لان الاختصاص هل هذا يشترط الامن عليه؟ لا. يعني كان يملك كلبا للحراسه، هل هذا مال ولا غير مال؟ مال. ليس مالا، هذا اختصاص. مال. لان المال ما يقابل وما يمنع بثمن، المال هو كل متقور والكلب غير متقور، تمام؟ فحينئذ اذا خاف تلف الكلب في الطريق، هل حينئذ نقول لا يجب عليك الحج؟ لا يجب، لان الكلب ليس مالا، انما الكلب اختصاص. نعم. قال وأن يجد طريقا آمنا. وليس المراد بالأمن المطلوب هنا الأمن القطعي، الأمن الايه القطعي، فلا يشترط الأمن الغالب في الحضر، بل المراد الأمن اللائق في هذا المكان، الأمن اللائق في هذا الايه المكان. والأمن في كل مكان بحسب ما يليق به، الأمن في كل مكان بحسب ما ايه ما يليق به. فالأمن في الحضر أكثر منه في الايه طبعا. فهل المراد وجود الامن القطعي لان تتيقن يقينا انك امن، ولا ان يغلب على ظنك انك امن نوع امن يليق بهذا المكان؟ الان واضح. قال وان يجد طريقا امنا يامن فيها على نفسه وماله من سبع او عدو ولو كان كافرا، يعني ولو كان العدو كافرا. وهذه الغايه للرد على القول الضعيف القائل بأنه لو كان الذي يخافه على نفسه أو ماله كافرا وجب الخروج للحج ليجاهد ويحج، ليجاهد الكفار وينال فضيلة الايه الحج. لا، الصحيح أنه إن خاف كافرا لم يجب عليه الحج، لا نقول يجب عليه الحج كالقول الضعيف، لا، المحتمل أنه لا يجب عليه الايه الحج. ولا فرق بين ما ايه بين أن يخاف من مسلم أو كافر، لأنه قال ولو كافرا، فالمسلم من باب ايه أولى. لكن إذا كان من يخافهم كفارا وأطاق الحجاج مقاومتهم يستحب لهم الخروج ليحوزوا فضيلة الجهاد والحج، يستحب لكن لا يجب. واضح؟ طب إن كان العدو مسلما هل يستحب؟ لا يستحق. إن كان العدو كافرا وليس في الحديث طاقة لمقاومته هل يستحق؟ بل لو قيل يحرم لم يضع، لأنه من باب إلقاء النفس إليه فتنة من الكفر. واضح؟ نعم. قال يأمن فيها على نفسه وماله من سبع وعدو ولو كافرا أو رصديا، يعني ولو كان الذي يخافه رصديا. ما هو الرصدي؟ أيوة، الرصد هو من يترقب الناس في الطريق ليأخذ منهم الأموال، رسم المرور. حتى في غير الحكومة طبعا، الحكومة لا تعد رصدية، لكن عندنا رأى ناس يقفون في الطريق، أن تريد أن تعبر ادفع، هذا يسمى إيه؟ هذا يسمى رصدية، تمام؟ ويكره بذل المال للرصدي مطلقا ولو كان المال قليلا. اللي هو الايه؟ البلطجي. نعم. يكره بذل المال ايه؟ البلطجي. لانهم اذا بذل لهم المال تجرؤوا على ذلك، تمام؟ وحرصوا على التعرض للناس لاجل الحصول على المال، فيعطل الحج بذلك، تمام؟ الكفته مش مشكلة. لا الكفته لا. الضرائب بتاخذها الحكومة يعني. الضرائب. قال او رصديا يريد مالا وان قل، يعني وان قل ما يريده من الايه من المال، حينئذ ما يكلف الايه الحج خاف من الرصدي. لكن لو بعث الرصديون بامان الحجيج وكان امالهم موثوقا، يعني الرصديون تابوا يا سيدي، او قالوا لا احنا سناخذ اجازه في موسم الحج، وكان الرصديون اناس ثقات كما يقولون الصيعه ادب البطاجة أدب، تمام؟ وكان أمانهم موثوقا، بعثوا بأمان الحجيج وكان الأمان موثوقا، هل حينئذ نقول لا يجب الحج ولا يجب؟ يجب الحج. واضح؟ طيب لو تكفل بالرصديين واحد بأن أعطاهم المال

للسفر الواجب ولا كل السفر؟ كل سفر. كيف موقفنا في الطريق؟ كيف موقفنا في المعتمد وفي فتوى دار الافتاء يعني؟ والله يا اخي والله الافتاء اهل التقليد يقلد والا فيحرم عليك تقليد الاخرى، مع اننا لا يجوز لنا ان نفتي الا بالمعتمد. والله الافتاء لا تتقيد لا بالمعتمد ولا بالغير معتمد. نعم، بتيسير المصلحه. هذا عن سؤال مختلف كما قلنا. في سؤال سيدي في العبارة في صفحة 311 قال المصنف أو أحرم الولي عن المجنون أو الطفل الذي يميز أو لا يميز. الذي لا يميز. أنا ليس عندي لا. إلا نسخ عندكم لا يميز ولا يميز؟ لا يميز. لا يميز. لا يميز. دخلت ما رديش أقف. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول منا ولمقتحمي. يا رب دين المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم.